نعم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. قد سبق هذا الحديث في باب الاستهام في الأذان، في باب فضل التهجير إلى الظهر، وذكرنا معنى الاستهام على الصف. وقد روي للصف الأول فضائل عديدة، فمنها أنه على مثل صف الملائكة. أنه على مثل صف الملائكة، لأنهم يتمون الصف الأول فالأول. نعم. خرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره: والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. ومنها أنه خير صفوف الرجال، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومنها أن الله وملائكته يصلون عليه. فخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. على الصفوف الأول. وخرج ابن ماجه وعنده على الصف الأول. وخرج أيضا بهذا اللفظ من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب إرسال إسناده، قاله أبو حاتم والدارقطني. وخرج الإمام أحمد بهذا اللفظ من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي أمامة، وفي حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، فقيل له: يا رسول الله، والثاني؟ فقال: في الثالثة وعلى الثاني. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له ثلاثا دون ما بعده. فخرج ابن ماجه من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. وخرجه النسائي وعنده يصلي مكان يستغفر. ومنها أنه أحصن الصفوف من الشيطان. أنه أحصن الصفوف من الشيطان. فروى قتادة عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أي شجرة أبعد من الخارف والقاذف؟ قالوا: فروعها. قال: فكذلك الصف المقدم هو أحصنها من الشيطان. ورواه جماعة فقالوا عن قتادة عن أنس، والصواب عن أبي قلابة، قاله الدارقطني وغيره، وأنكر أبو زرع وصله. وروي نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف. ومنها أن الصلاة فيه تقتضي التقدم إلى الله، فإن التأخر عنه يقتضي التأخر. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وخرج أبو داود بن خزيمة في صحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. واختلف الناس في الصف الأول، هل هو الذي يلي الإمام بكل حال أم الذي لا يقطعه شيء؟ وفيه قولان للعلماء. والمنصوص عن أحمد أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة، وأن ما تقطعه المقصورة فليس هو الأول، نقله عن المروذي وأبو طالب وأحمد بن القاسم وغيرهم. وقال أبو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة قال: لا يصلي، لا يصلى فيها، هو الذي يلي المقصورة فيخرج من المقصورة فيصلي في الصف الأول. وروى وكيع عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد. وعن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال: كان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يقولون: الصف الأول الذي يلي المقصورة. وروي ذلك عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وقال الشعبي: المقصورة ليست من المسجد. ذكر ذلك كله وكيع في كتابه. كأنه مكان يكون في مقدم المسجد يجلس فيه بعض الناس، هذا ظاهر السياق. يعني فالذي يصلي فيه وإن كان هو الذي يلي الإمام فالصف الأول هو الذي أمامها وقدامها. ولعل هذا الاسم جاء متأخرا بعدما صار الأمراء يتخذون مصلى المقصورة كأنه مصلى الأمير ومن معه. متقدم ولا متأخر؟ ظاهر الكلام أنه يكون متأخر متقدما. نعم. فأما الصف الذي يقطعه المنبر فهل هو الصف الأول أم لا؟ قال أحمد في رواية أبي طالب والمروذي وغيرهما: إن المنبر لا يقطع الصف، فيكون الصف الأول الذي يلي الإمام وإن قطعه المنبر بخلاف المقصورة. وتوقف في ذلك في رواية الأثرم وغيره: الإمام وإن قطعه، وإن قطعه المنبر. يعني فهمنا الترتيب: الإمام، المنبر، الصف الأول. أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن قطعه المنبر. يعني كأنه فصل بينه وبين الإمام، أو يريد أنه قطعه قطعا جانبيا. نعم. أحسن الله إليك. أحد علماء المغرب ذكر تعريف للمقصورة، يقول تعرف المقصورة في المسجد في كتب الفقه بمبنى صغير محاط بجدر مخصص. إيش؟ محاط بجدر. بإيش؟ بجدر. بإيش؟ جدر. بجدر. يخصص في مكان معين من المسجد، الغرض منه أن يصلي فيه الحاكم الذي يخشى أن يتلقى طعنة غدر ممن وراءه من المصلين. ويروى أن أول من اتخذ المقصورة في المسجد معاوية مشهور. سميت مقصورة لأنها قصرت على الحاكم وحاشيته. ليست بالعرف أنها على شكل قصر، لأن أقول مقصورة من يعني تعبير عن البناء، وهذا المفسر هو اللي قال أنها سميت مقصورة لأنها مقصورة على كذا. مقصورات في الخيام. نعم. صلى الله عليكم. شفنا المقصورة عندنا في بلادنا في بعض المساجد يضعون مكانا منعزلا عن المسجد لكن داخل حيز المسجد يجلسون فيه بعد الصلاة حديث وما شابه، منفصل عن يعني يصلون فيها؟ لا فقط الجلوس، لا يصلى فيها. نعم. قطع المنبر وبيكون قطع الصف جزئين هذا القطع الجانبي احتمال، يعني ما هو قطع بين الصف الأول والإمام. نعم. وقال الطائفة الصف الأول هو الذي يلي الإمام بكل حال، ورجحه كثير من أصحابنا. هذا هو المتبادر، الصف الأول هو الذي يلي الإمام. نعم. ولم أقف على نص لأحمد به. وقال آخرون الصف الأول المراد به أول من يدخل المسجد للصلاة فيه. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف الأول. قال وفي هذا ما يوضح أن معنى فضل الصف الأول أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وحمل أحاديث فضل الصف الأول على البكور إلى المسجد خاصة لا يصح، ومن تأمل الأحاديث وحمل أحاديث فضل الصف الأول على البكور إلى المسجد خاصة لا يصح، ومن تأمل الأحاديث علم أن المراد بالصف الأول الصف المقدم في المسجد لا تحتمل غير ذلك. نعم جيد، هذا هو المعروف والمعقول. نعم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تموا الصف المقدم، ويتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. انتهى. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. ما شاء الله. لا إله إلا الله. نعم.